بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا عبد الرحمن تعريف الحال وتعريف التمييز. في ماذا يتفقان؟ يتفقان انهما فضلتان نكرتان لكل منهما رافع الابهام، وان اسمان هي خمسه امور، خمسه امور يتفقان فيها. ما الشاهد في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني؟ نعم يعني منهم من قال صفة ومنهم من قال حال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الندبة، قال هي بضم النون لغة مصدر ندب الميت إذا ناح عليه وعدد خصاله، وأكثر من يتكلم بها النساء. ذكر غير واحد أن الندبة هذا يتعلق بالنساء لضعفهن عن احتمال المصائب. وهو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه كما سيذكره، لكن بعبارة مفرقة. قال ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. قال ابن أبي رحمه الله تعالى المندوب هو المتفجع عليه نحو زيداه، أو المتوجع منه نحو ظهراه، ولا يندب إلا المعرفة. قال أي بالعلمية أو بالإضافة أو بالصلة المشتهرة، يعني التي تشتهر كما سيأتي. سلام. لأن التعريف نعم يكون بالعلمية ويكون بالإضافة، والاسم الموصول هو من المبهمات كما ذكر هنا ولا ما أبهما، لكن إذا اشتهر الموصول بالصلة صار في حكم المعرفة. أنه من المعارف لكن يعرف بصلته، لكن هنا اشترطوا شيئا زائدا أن تكون الصلة مشتهرة. قال ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلا ولا المبهم. قال فلا تندب النكرة أي لفوات غرض الندبة، لفوات غرض الندبة وهو الإعلام بعظمة المندوب، وهذا في المتفجع عليه لا في المتوجع منه، فيجوز ومصيبته. إذن لا تندب النكرة في المتفجع عليه، لا يقال ورجلا. أما المتوجع منه فيجوز ومصيبته وحزناه. قال ولا المبهم كاسم الإشارة نحو وهذا. لماذا لا يجوز وندب هذا ولا وهذا؟ لا يجوز ولا هذا وهذا، لا يجوز. نعم، أنت تعلم بعظمة المندوب وهذا مبهم، ما يعلم من هو. قال ولا الموصول إلا إذا كان خاليا من أل واشتهر بالصلة، كقولهم ومن حفر بئر زمزما. لأنه مشهور، أما تقول ومن سافر إلى قضاء غرض أو هكذا ما يصلح، لأنه مبهم، لا يزال مبهما وإن كان قد تعرف الاسم الموصول. لكن هنا من حفر بئر زمزم معروفة قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جده بالنسبة حفر بعد أن ردي ماتوا وقد صارت كالشيء المنسي. قال ما للمنادى اجعل لمندوب، ما معنى هذا ما للمنادى اجعل كمندوب؟ ها يعني أنه يضم إن كان مفردا، يضم إن كان مفردا وما بينه، يضم إن كان مفردا نحو زيد، وإن كان مضافا وينصب إن كان مضافا أو مطولا نحو وعبد الله وضاربا عمرا. وإن اضطر شاعر إلى تنوين جاز ضمه ونصبه. ثم استثنى أشياء لا تندب. إذن ما للمنادى اجعل أي إن كان مفردا فيضم وزيد، وإن كان مضافا ينصب وعبد الله. عندكم مذكور هذا في الحاشية؟ وفقط بين أنه قال ليس منادى، لأنه هنا شرع في ذكر المندوب مباشرة فلم يبين ما معنى البيت الأول ما للمنادى اجعل لمندوب كما كان المنادى، كما كان حال المنادى من حيث البناء على الضم والنصب يكون المندوب. ثم قال وما نكر لم يندب، وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فيجوز. ولا ما أبهم اسم الموصول اسم الإشارة، ويندب الموصول بالذي اشتهر. إيش معنى يندب الموصول بالذي اشتهر؟ الاسم الموصول يندب بشرط أن لا يكون ال كما ذكر هنا. وهل ال تكون صلة يكون موصولة؟ نعم. فيندب الموصول بشرطين: أن لا يكون ال، وأن يشتهر بماذا؟ ها؟ بالصلة، جملة الصلة. فهنا يكون في حكم المعرفة. قال رحمه الله: ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. قال أشار: يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو زيدا لا تبعد ومثل ذلك، وعبد الملك ومعد كربا وعبد الله استثنى بعضهم. كيف ستقول وعبد الله؟ لا يصلح. لكن في مثل وعبد الملك قد يتبع ألف، ومعد كربا. قال نحو زيدا لا تبعد، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى، فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة، يعني هنا هذه الألف التي رجعت ألف عصا ليست هي ألف موسى، لأنك إذا ندبت موسى معنى أنك ستزيد ألف ألف بعد ألف، فتحذف الألف الأولى تقول وموسى، والهذه سيأتي النار السكت. قال وأتى بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو ومن حفر بئر زمزم ونحو يا غلام زيدا. قال كذاك تنوين أي كحذف مثل الألف، لأجلها يحذف تنوين الاسم الذي تكمل به المندوب لأجلها أيضا، يعني لأجل الندبة. إذن إذا كان آخر الاسم ألف وندبته تحذف الألف وتأتي بألف الندبة، مثل ومثل يا فتى، يصلح يا فتى لكنه نكر. وإن كان تنوينا في آخره سواء كان التنوين في صلة ومن حفر بئر زمزم تصير زمزم، وأيضا يا غلام زيدا يا غلام زيد زيد، هنا ماذا تعمل؟ تحذف التنوين وتبدل ألف. إذا قال ومنتهى المندوب صله بالألف أي آخر المندوب أتبعه ألف وتسمى ألف الندبة متلوة إن كان مثلها حذف، صله بالألف متلوها. إيش متلوها؟ يعني هو قبلها وهي بعد ألف الندبة. متلوها إن كان مثلها حذف، يعني إذا كان آخر الاسم المندوب ألف تحذف الألف. كذاك تنوين الذي به كمل، التنوين تحذفه لأنه يدل على كمال الاسم معروف. لما تقول جاء زيد اسم كامل، لكن جاء غلام هنا يحتاج إلى مضاف إليه، غلام زيد مثلا إذا لم ينون. فكذلك التنوين يحذف ما مثل من حفر بئر زمزماه الله زمزم من صلة أو غيرها من صلة أو غيرها صلة التي تقدمت. ومن حفر لأن ومن إيش من اسم موصول وحفر بئر زمزم صلة الموصول كان آخرها تنوين. ومن حفر بئر زمزم حذف التنوين وجاء بألف الندبة زمزم ومن حفر بئر زمزم يصلح هذا هو الأصل والآية ليست كما سمعت. وغلام زيدا نقول وغلام أو غلام زيدا ماذا كالمنادى ويصلح نقول وطالعا جبلا ها طيب طالعا جبلا جبل في آخر ألف طالعا جبلا ها ماذا نعم لكن هنا ألف ندبة وطالعا جبلا وليست الألف التي تدل على أن التنوين تنوين نصب. قال رحمه الله تعالى والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا بوهم الوهم بالسكون ذهاب ظن الإنسان إلى شيء وهو يريد غيره بالسكون وهم وهمن وهم وهمن أي ذهب ظنه إلى شيء وهو يريد غيره وأما وهم وهمن وهم وهمن غالط وسها فيه تقول هذا وهم من فلان أيش وهم خطأ هذا وهم من فلان يعني ظن شيئا وهو على خلافه وهم وهما ذهب ظنه إلى شيء وهو يريد غيره وهم وهما غلط وسهى فيه إذن هنا سيحصل يعني تصور شيء على خلاف حقيقته مثلا والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. قال الشارع إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمدا الآن قبل الندبة غلام تقول يا غلام أحمد أو تقول يا غلام أحمدي لماذا أحمد ممنوع من الصرف أحمد ممنوع من الصرف إذا ندبته إذا آخر أي مفتوح فإذا ندبته تقول وغلام أحمد والها للسكت وغلام أحمد إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها تغيير ليه للألف تبقى الألف لا تغيرها لأنه لا لبس هنا ليس هنا لبس هل تلبس هذا الاسم معك وغلام أحمد ما يلتبس إيش ما يلتبس يعني ما تفهم منه أنه مؤنث أنه مثنى تفهم أنه واحد مفرد. قال وإن كان غير ذلك وجب فتحه إذن أنت الآن زيد تنادي زيد تقول أي يا زيد اندبه ها وزيدا لماذا وزيدا لأنه لا ما في مفتوح نعم فهنا تفتح ما قبله إن كان ما قبلها مفتوح تدعه على حاله إن لم يكن مفتوح عند الندبة ها تفتحه أنت من أجل ألف الندبة قال إلا إن أوقع في لبس فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام في غلام زيد وغلام زيدا ما في لبس هنا أعطينا الدال ألف فتحة من أجل الألف وفي زيد وزيدا ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه غلامه وغلامكيه قال وأصله وغلامك يعني الآن غلام غلام مضاف إلى ماذا ها ضمير المخاطبة الآن تندب هذا الغلام المضاف إلى المخاطبة قال بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء تقول و غلام كيف سنقول هنا وغلامك أنا ندبت الغلام المضاف إلى المؤنث المخاطبة قال يجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة وبعد الضمة واو ها إذن هنا سنقول أي كيف سيقال هنا وغلامكِ أين ألف الندبة لو جئنا بقى ايش سيكون وغلامكَ مثلا وغلامك هنا ايضا نبدل ايش وغلام هذه ألف الندبة وهذه ألف يعني بعد الإبدال قبل الإبدال لماذا هذا قال بعض الضمة لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت حذفت الكسرة لو أنك حذفت الكسرة والضمة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك أنا لو جينا بألف الندبة وجعلناها ألف على حالها وغلامها يعني هذا هذه الهاء الأخيرة لا تشكل عليك يا أسف قال فقلت وغلامك وغلامها يعني هذا على ما تقدم معه ما هو الحكم أصلا أن المندوب تلحقه ماذا ألف طيب الألف أيش ناسبها قد ما قبل إن كان في آخر المندوب فتحة تلحق ألف ولا تغيره وإن لم يكن فتحة يجب أن تأتي بفتحة قبل ألف الندبة مثل وغلام زيدا زيدا الذي تقدم طيب إذا كان المندوب مثل هذا وغلامك وغلامه. هنا لو أبقيت لو جئت بألف آخر المندوب قلت إيش؟ وغلام كاف فتحت الكاف من أجل الألف، وهنا فتحت الهاء من أجل الألف، ما الذي سيحصل هنا؟ انظر ماذا قال. قال وقلت وغلامك وغلاما لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب إلى بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، مفهوم؟ الآن هذا مضاف إلى ضمير المخاطبة غلامك، يعني الكلمة أصلا غلامك، كما قلت غلام زيد لكن أنت ما جئت بغلام زيد، أو قلت غلام هند، غلام هند حذفت هند وأتت به بالضمير مضاف ومضاف إليه، سهل هذا مضاف ومضاف إليه ما في إشكال. كيف تندب هذا؟ على ما ذكر تقلب الكسرة، الكسرة أو ألف الندبة، تدع الكسرة على ما هي، وإذا جئت بألف الندبة تبدلها يا. هنا أيضا أضفت الغلام إلى ضمير الغائب غلامه، تريد أن تندبه، هذا تفنن عند النحاة، تريد أن تندبه، هل تأتي بألف؟ لو جينا بألف سنضطر إلى إيه؟ سنضطر إلى فتح الهاء، إذن سيصير إيه؟ وغلامها. طيب ما المشكلة؟ سيلتبس المندوب المضاف إلى المخاطبة بالمضاف إلى وغلامك، صرت تندب من غلام رجل، وأنت تريد غلام من؟ غلام امرأة. وهنا كذلك قال التبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب. عندكم الغائب أو الغائبة؟ كلكم الغائبة الأول؟ في نسخة الغائب. والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة وغلامها، وغلامها، وأنت تريد غلامه، ضمير هذا من غائب، غلامها كيف غائب، غلامه وغلامها غلامه وغلامها. يعني هنا لو أبقينا هذا هكذا سيحصل لبس، لو قلنا وغلامك هنا يلتبس ضمير المخاطب المذكر بضمير المخاطبة المؤنثة. إذن أنا أريد المخاطبة، أقول وغلامك أو وغلامك، ها؟ وغلامك. طيب إذا جينا إلى هذا هو مضاف إلى ضمير الغائب غلامه، فإذا قلت وغلامها أنت تريد ضمير الغائب، تحول مع الألف إلى ضمير غائبة، إذا لبس، فماذا أقول؟ وغلامه وغلامه. انظرها نعيد هذا. قال ومثال ما يوقع فتحه في لبس، لأن الأصل أننا نفتح لكن سيحصل لبس، وغلامه وغلامك، وأصله وغلامك، أصل وغلامك وغلامك وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة. أين ألف الندبة يا مرحبا؟ سنأتي بها، التي سنأتي بها للندبة، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة في وغلامك، وبعد الضمة واو في غلامه، في وغلامه، إنما هذه الآلة. قال لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك لو قلت هكذا وغلامها. طيب في غلامك ما الذي حصل؟ قال لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب حصل لبس. أنت تريد ضمير المخاطبة ولو جئت بألف الندبة تحول إلى ضمير مخاطب. فما هو الأصل أن أقول وغلامك حتى لا يحصل لبس بالمخاطب وغلامك. وهنا قال وللتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب لأنك تريد أن تندب الغائب وغلامه بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة الذي هو وغلامها. إذن أين الصواب؟ هذا صواب هذا خطأ وهذا صواب هذا وهذا مفهوم. إذن هذا خطأ وهذا خطأ لأن هذا يوقع يوقع في لبس. لبس ماذا؟ ضمير الغائب ضمير الغائبة وهنا ضمير المخاطب ضمير المخاطب. واضح؟ قال وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما والشكل حتما إلى آخره أي إذا أشكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو غلامه وغلامك. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو زيدا وغلام زيدا. واضح؟ هو عاد هذا الشرح من جديد شرح ثم أعاد لخص. طيب هند لو أردت أن تندب غلام مضاف إلى هند عبد الرزاق كيف ستقول؟ أعد لا تخف لماذا يسبها هند هند ما هي لا هند الآن هند سهل كيف هند وغلامة وغلامة هند أضيف لها زينب زينبة في إشكال ما في إنما الإشكال إذا أضيف إلى من إلى ضمير إلى ضمير. إذا قال والشكل حتما أوله مجانسة الشكل حتما أوله مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسا إذا أوقع الفتح في لبس يجب أن تبدل الحركة الشكل حرفا مجانسا لها حرفا مجانسا لها فالكسرة ياء والضمة واو. قال رحمه الله تعالى وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاء فالمد وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاء فالمد والها لا تزد وإن تشاء فالمد والها لا تزد. قال أي إذا وقف على المندوب لحقه إذا وقف لحقه بعد الألف هاء السكت قال وتسمى هاء الاستراحة نحو وزيدا أو وقف على الألف نحو وزيدا. لماذا قال وزيدا هو زيدا واقفا زدها سكت إن ترد إن أردت عند الوقت زدها وإن لم ترد ليس عليك شيء. قال ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه. الشاهد الشاهدين هنا يعني لو قال ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه لو كان هكذا لا بأس لكن الأخير فيها ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبير بن الزبيراه، فهنا أثبت الها في عمراه الثاني لأنه لفظها بالوصل. لكن عند الوقف ألا يا عمرو عمرا لو كان هكذا ألا يا عمرو عمرا، لكنه أوصل من أجل وزن الشعر إذا قال ضرورة. دائما إذا قالوا ضرورة ماذا يعني في الشعر؟ لأجل الوزن، لأجل وزن البحر. إذا قالوا واقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاء فالمد، وإن تشاء فالمد والهلا تبدو. إن تشاء قلت وزيدا، وإن تشاء قل وزيدا. قال رحمه الله تعالى وقائل وعبديا وعبدا من في الندى الياء ذا سكون أبدا. لماذا ردوا لنا عبد هذا وقد انتهينا منه في المنادى؟ لأن هنا باعتبار ماذا؟ المنادى الذي آخره يا الثابتة عند الوقف يا عبدي، يعني يا عبدي إذا ندبته كيف تعمل؟ قال أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء الذي يا عبدي. قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. إذن في كلا الحالين ألف الندبة موجودة، إلا أنه في حالة تحذف الياء وفي حالة تبقى. وعبديا ثبتت الياء، وعبدا عندك يا مراد هو من يندب هنا وعبديا؟ لا يندب الآن عبد من اسمه عبد عبده أو عبد الله، ها هاي هاي عبد هو، لكن ما عندنا عبيد، لكن على اصطلاحهم كان عندهم عبيد ولم يرد هنا عبد الله وعبد، انما عبده هنا يقول يا عبدي. لم ياتي في القران هذا، والا كنا سنجعله في حق الله عز وجل. وقائل وعبديا وعبدا من في الندى الياء ذا سكون ابدا. من في الندى في عبد مضاف إلى الياء في على لغة من سكن الياء، يا عبدي في المندوب وعبديا وعبدا. قال وإذا ندب على لغة من يحذف الياء، وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة في نسخة أو والواو أصح. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة، كيف سيكون أو يستغني؟ يصلح هذا كأنه مخير بالحذف، هو يحذف الياء ويستغني بالكسرة يا عبدي. قال أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة، كيف يقول؟ يا عبدا ويحذف الألف ويستغني بالفتحة وعبدا، أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا. إذن ليس في وعبد المضاف إلى المتكلم لغتان إلا إذا أضيف إلى الياء وعبديا وعبدا. وأما اللغات الأخرى فماذا يقول؟ إذا ندبها تلك اللغات التي مرت الست ماذا يقول؟ وعبدا. إذن المضاف إلى ياء المتكلم العبد عبد مضاف إلى يا المتكلم. هذا من أثبت الياء في النداء. يقول في الندبة وعبد. طيب اللغات الأخرى من حذف الياء، تلك اللغات كلها حذف الياء، وعبدي وعبدا وعبدا، ايش يقول؟ يقول في الندبة وعبدا. قال وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبديا ليس إلا. إذن من أثبت الياء في النداء ساكنة، أحسن، فيها كم؟ من حذف الياء يقول وعبدا. طيب من أثبتها؟ من أثبتها مفتوحة ماذا يقول؟ وعبديا. إذن ثلاثة. أذن يا عبد في عبدي. يقول في الندبة أثبتها في النداء ساكنة، يقول في الندبة وعبديا. نعم حذف الياء. وعبدا الذي يا عبديا يا عباديا وعبديا. قال فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وعبدا، على لغة من سكن الياء فقد كما ذكر المصنف. ماذا قال؟ وقائل وعبديا وعبدا من في الندى الياء ذا سكون أبدا. واضح هذا؟ أظن سهلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الترخيم. قال ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. قال الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر. ما معهم إلا الغزل، لكن هذا من الكلام العربي. قال أي رخيم الحواشي، إنه قال رخيم الحواشي ومنطق رخيم الحواشي أي رخيم. وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء. قال هنا والتعريف العام لها لجميع أنواع الترخيم حذف أواخر الكلم على وجه مخصوص. هنا يقول في الحاشية قوله حذف أواخر في الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى، والأصل يا سعاد. قال هذا أحد أنواعه وهو المقصود هنا. يعني الترخيم أنواع، الترخيم أنواع. هذا الذي عرفه هنا حذف أواخر الكلم في النداء بشروط ستأتي. والثاني ترخيم ضرورة، وهذا سيأتي في آخر الكلام على الترخيم، ترخيم الضرورة. وماذا تفهم من ترخيم ضرورة؟ في الشيء. والثالث ترخيم التصغير الآتي، هنا نقول الذي مضى في البيت رقم 850، رقم البيت 850. من ينظره؟ فصوتك. ومن بترخيم يصغر اكتفى. نعم عطيف، يعني الآن معطف المعطف، يريد أن يصغر معطف جرده من الأصول، يا يرده من الأصول. فتقول أيش؟ ها؟ أطيف. أطيف. إذن هذا يسمى تصغير الترخيم، لأن في حذف، لأن في حذف، هذا متقدم معنا. إذن ترخيم في النداء. وأيضا يدخل أيضا ترخيم ضرورة، وترخيم تصغير، هذا من باب واحد. قال ترخيما احذف آخر المنادى كيا شعاع. ماذا حذفنا يا بكير؟ هيا هيا الدال في من دعا سعادة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. قال ابن عقيل لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالها أو لا معروف، فإن كان مؤنثا بالها جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية. لماذا يا مرد على جارية غير علم؟ نكرة. قال زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاه، فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاه. ومنه قولهم يا شدجني يا شدجني أي أقيمي، لأن شاة الداجن هي الشاة التي تكون من معه شاة داجن؟ ما أحد؟ سبحان الله، ما في حضر موت شيء من عجيب، ولا واحد إلا مع شاة، يعني جاء من حضر موت، حضر موت الساحل، والعجيب كيف تعيش الغنم في الحامي. مررنا على يعني على عدة حارات هكذا، كل بيت أمامه محوى فيه غنم، مع حر لا إله إلا الله، حر شديد، كيف تعيش تلك الغنم؟ أما في المارة البقر، وين ترى البقر؟ في الشوارع، تبيت حتى في الشوارع، هذه أرض الله ولا أحد يكلمها، تخرج هكذا في الفجر والبقر نائمة في الشوارع. دوم. وفي حضرموت الداخل ما من واحد إلا ومعه نحل، إلا النادر وما أندر من النادر الذي معه محل تجاري، ولا نحل، كل الناس معهم نحل يرعونها كما ترعى الغنم، وإلى زمن قريب ولا يزال بعض الناس يكتسبون الغنم الشاه الداجنة، لكن في بيت الإنسان في بيت الناس كيف. قال أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم، يعني أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم يا شات، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد. إذن المؤنث بالها، الاسم المؤنث بالها تحذف لا مطلقا، سواء كان الاسم ثلاثي أو غير ثلاثي، علم أو غير علم. قال وأشار بقوله واحضلا إلى آخره إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا بالها، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون رباعيا فأكثر، الثاني أن يكون علما، الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثم يا عثم ويا جعفر. وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، يعني هنا هو لا يقصد المؤنث بغير الها، يعني مؤنث لا، هو يقصد المرخم المنادى، إن كان مؤنثا، فإن كان بالها نعم، وغير المؤنث بالها سيكون هناك مؤنث بغير الها، واسم آخر يعني ليس من المؤنث. الآن جعفر مؤنث؟ ها؟ لا. قال وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقائد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناء، فلا يرخم شيء من هذه. طيب وتركيب المسجد هل ذكر هنا؟ سيأتي. قال وأما ما ركب تركيب مسجد فيرخم بحذف عجوزه، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي، وفي من اسمه حضرة موت حضرة يا حضرة أو يا حضرة. إذن قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء، جوزنه أيش الذي جوز؟ حذف إيش؟ لا حذف الأخير. والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، والذي قد رخم بحذفها ها؟ وفره بعد ماذا يقصد به؟ أي لا تحذف منه شيء، لا تحذف منه شيئا بعد الهاء. فعلم أن قوله ومع الآخر احذف الذي تلا خاص بالمجرد منها، وما ذكره مذهب عامة النحويين. وأجسبه أن يرخم ثانيا بعد حذف التاء لغة من لم يرى المحذوف منه قوله أحار بن بدر قد وليت ولاية، يريد حارثة. إذن حارثة ها؟ الآن يقول ماذا؟ والذي قد رخم بحذفها وفره بعد. الآن حارثة كيف تقول؟ يا حاري أو يا حارثة؟ ها؟ يا حارثة. لماذا؟ ها؟ نعم. وأيضا يا أرطاه، إذن هذا هو مقصوده. ما رخم من الأسماء وحذفت التاء كيف؟ لا تزد حرفا آخر، لا تحذف حرفا آخر. قال واحضلا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، واحضلا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، إذا كان ثلاثي إلا الرباعية فما فوق العلم، ما كان من الأسماء خاليا من هاء التأنيث يرخم بشروط أن يكون رباعيا فأكثر علما دون إضافة وإسناد متم، ولا يكون تركيب إسناد، لا تركيب إضافي ولا تركيب إسنادي. إذن فهم منه أنه يرخم التركيب المسجد. قال رحمه الله ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ويصح لينا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في وون وياء بهما فتح قفي. قال الشارح أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين. قال وأعلم أن حروف ويا وجماعة قال واي إن سكنت بعد حركة تجانسها سميت حروف علة ولين ومد، فقال ويقول ويبي أو بعد حركة لا تجانسها سميت حروف علة ولين فقط، حروف علة ولين كفرعون وغرنيك، أو تحركت فإلا فقط، فكل مد لين وكل لين علة ولا عكس، بس هذا معروف. قال رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين. عبد الله لماذا جاب ثلاثة أسماء؟ الألف والواو والياء. قال فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسك، فإن كان غير زائد كمختار. لماذا؟ عبد الرحمن مختار يقول غير زائد، كيف غير زائد مختار؟ الألف حرف اللين منقلب عناصر، أو غير لين كقمطر أين هو؟ الطاء قبل مفتوح لكنه ليس ليس أو غير ساكن كقنور الواو يعني صار مدغما مشددا قنور أو غير رابع كمجيد مجيد هنا أشياء حرف اللين ثالث لم يجز حذفه فتقول يا مختا ويا قمط ويا قنوة ويا مجي يعني يحذف كم ها؟ يعني الآن إذا زاد على هذه الشروط عثمان المنصور يحذف الآخر وما قبل الآخر يحذف الآخر وما قبل الآخر إذا كان حرف لي وهو زائد أيضا زائدا حرف لي فإن لم يكن زائدا لا تحذف الآخر فقط. قال وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق غرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور ففرعون مسكين وهو شر عباد الله فليعمل معاملة مسكين تقطع رقبته يعني هذا في الأحكام اللفظية. قال ومنصور فتقول عندهما يا فرعون ويا غرناء ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعون ويا غرني. إذن قال ومع الآخر احذف الذي تلا أي الذي تلاه الآخر تلاه يعني يكون تالي ومتلو إن زيد لينا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا ها؟ نعم هذا حرف اللي والخلف في واو وياء بهما فتح كفي والخلف في واو فر عون غير نايق بهما فتح كفي يعني جاء قبلهما قبل الواو فتحة وقبل الياء فتحة فر عون غر نايق هذا فيه خلاف فمنهم من قال نحذف الأخير وما قبله ومنهم من قال نحذف الأخير. قال رحمه الله والعجز أحذف من مركب وقل والعجز أحذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل عمرو هو سيبويه ولم يذكر سيبويه في هذا النظم من أول إلى آخر إلا في هذا الموضع لم يذكر سيبويه إلا في هذا الموضع فقط. قال الشارح تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسيبويه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص على سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط وأيضا قد هذا بينه غير واحد أن ابن مالك فهم من كلام سيبوي أما سيبوي لم يصرح سيبوي. طيب إذن هذا الحكم قوله والعجز أحذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل إيش ترخيم الجملة المركب إيش لا ما مزجي لا خلاف فيه الإسنادي ترخيم جملة لأن المركب الإسنادي عبارة عن جملة تأبط شرا برق نحره. قال هنا قال المصنف أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسنادا كتعبط شرا وهو جائز لأن سيبوي حكى ذلك في بعض أبواب النسب فقال تقول في النسب إلى تأبط شرا تأبطي لأن من العرب من يقول يا تأبط انظر من أين فهم ابن مالك ومنع ترخيمه في باب الترخيم فعلم أن جوازه على لغة قليلة فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير وجواز ترخيمه قليل. وقال الشارح وإلى هذا أشار بقوله وذا عمر النقل عمر هو اسم سيبوي. قال الشيخ أبو حيا ما هو ما شاء الله الله يرحمه كان كثيرا الاعتراض على ابن مالك ويا ليته يعترض في بعض المواضع ويسكت لكن يعترض ويدق الله المستعان. وهذا يعتبر تحامل كما ذكره غير واحد لأنه يتحامل أحيانا يقول وهذا ما قاله أحد وهذا لا أصل له وهذا ما سبقه أحد هذا تحامل. ومن يعتذر ابن مالك رحمه الله يعني يقول قد قال بقوله فلان حتى ولو كان القول مرجوحا قد قال بقوله له سلف هنا فهم. انظر ماذا قال. قال وهو غير صحيح لأن سيبوي لم ينص على ترخيمه بل قال من العرب من يفرد فيقول يا تأبط أقبل فيجعل الأول مفردا وليس مناقضا لما قرره من أن المحكي لا يرخم بل أراد أن من العرب من يفردها على جهة الترخيم يعني يا تأبط يعني يفردها ما يقول يا تأبط شرا يقول يا تأبط. ففهم ابن مالك من قول سيبوي أنه يجوز أن يرخم. قال ولذلك قال من يفرد ولم يقل من يرخم ولا نعلم خلافا من أحد من النحويين أن المحكي لا يرخم. إذن هذا على فهم فهمه ابن مالك رحمه الله من كلام سيبويه لأنه قال في باب النسب إذا نسبت إلى تأبط تأبط شرا كما تقدم في باب النسب تحذف العجز فتقول تأبطي. لماذا يا سيبوي؟ قال لأن من العرب من يفرد تأبط فيقول يا تأبط. وأما في باب الترخيم قال لا يرخم المركب الإسنادي المركب الإسنادي. وفهم ابن مالك ماذا؟ أنه يرخم والصواب أنه لا يرخم بمثل هذا لأنه ما جاء عن أحد ليس له شاهد يعضده. قال رحمه الله تعالى وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف وجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا. قال الشارح رحمه الله يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوي المحذوف أن ينوى المحذوف منه والثاني أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف. مفهوم هذا مفهوم كلا هذا يعتبر مراجعة. قال فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر فتقول في جعفر يا جعفر وفي حارث يا حاري وفي قمطر يا قمط يا قمط. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعفو ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء. واضح سهل. قال وتقول في ثمود هنا الذي يحتاج إلى شيء من التركيز على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو لأنه لم يحذف إليه إذن من ينتظر لأن ما قبل الواو ما قبل الواو مضموم يا ثمو بواو ساكنة. وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي. من أين جاء ثمي هذا؟ قال فتقرب الواو يا والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب هذا يتكرر في عدة أبواب ولا يوجد اسم معرب آخره واو اسم عربي يعني اسم عربي يعني اسم عربي اسم عربي. أما الأفعال جاءت هكذا لكن الاسم اسم عربي. طيب قمندو سمندو عجمية لكن بعضهم تأول قال لو سميت رجل بيدعو ولا هذا المعنى نريد اسما استعمل هكذا من أول وهلة عند العرب. قال فتغلب الواو ياء والضمة كسرة، والضمة كسرة لأنك تعامل معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة لو وجد، مع أنه لا يوجد. الآن سمو سمود على لغة من ينتظر تقول يا ثمو يا ثمو. من لا ينتظر يعني ايش معنى من لا ينتظر؟ تقول ايش يا ثمو؟ لا تريد ان تعود ايش تعيد ايش أنت كأنك ايش بنيت هذا الواو على ضم هنا على من ينتظر لأنه بقي الحرف لأنه موجود، لكن هنا تعامله معاملة اسم آخره واو، لا يوجد ياء، لا يوجد دال، لا يوجد دال، لا يوجد دال، يعني كأن هذا اسم تام. هل يوجد اسم عربي آخر واو؟ فما الحل إذن؟ تقلب الضمة. ما الذي تقدم معنا في العلل؟ إذا تطرفت قلبت ثم تكسر الضمة يا لتصح الياء يا ثمي. قال رحمه الله تعالى إذن هنا قال وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف. إن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل ما فيه ألف تجعله على لغة من ينتظر، وجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما كانوا اسم. فقل على الأول، ما هو الأول؟ من ينتظر في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بياء في ثمود يا. قال رحمه الله والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. هذا من الدروس المهمة هذا البيت، من المهم في باب الترخيم ولم يذكر هذا في القطر. قال الشارح إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة. الآن التاء هنا انظر يقول الفرق مسلمة مسلمة، هنا الهاء الهاء لماذا للفرق صح صواب ها؟ لأن المذكر مسلم هذه الهاء للفرق. ما العمل؟ قال إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلمة، ولا يسترخيم على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم. إذن يا مسلمة هذا ليس فيه إلا لغة من ينتظر. لماذا؟ قال ولا يجوز لأنه لغة من ينتظر يا مسلمة ما قبل الأخير مفتوح تدعوه على فتحه يا مسلمة. قال ولا يجوز ترخيم على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر. فأنت تقول مثلا يا مسلم يا مسلم ماذا تريد؟ تقول أنا أريد ترخيم مسلمة وجعله كأنه اسم تام لم يحذف منه شيء، يقال الآن أوقعتني في لبس. أنا لا أدري هل أنت ترخم امرأة أو تنادي مذكر يا مسلم. إذا ناديت مسلم ايش تقول؟ يا مسلم. وترخيم يا مسلم على لغة من لا ينتظر يا مسلم، إذا حصل لبس. فلأجل هذا ليس في ترخيم إلا يا مسلم. فإذا رخمت مسلم هذا يا مسلم ويا مسلم، لأنه أربع حروف. قال وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين. طيب أيضا مثل مسلمة حفصة وحارثة، حفصة وحارثة كيف الآن؟ تقول أي يا حفصة؟ لماذا لا يقول يا حفصة؟ من المذكر، لأن هناك من يسمى حفص. ويا حارث، يا حارثة، لماذا يا حارث؟ سيشتبه بالنداء حارث. إذن مثل مسلمة حفصة وحارثة. قال وأما ما كان فيه التاء للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة على من؟ يا مسلمة بفتح الميم وضمها. إذن يا مسلمة ويا مسلم لماذا؟ لا يحصل لبس. ومثله حمزة وطلحة، مثل مسلمة حمزة وطلحة يجوز تقول يا حمز ويا حمزة، هل هنا لبس؟ لا ما في لبس. ويا طلحة ويا طلحة وهمزة، همزة همزة يصلح؟ سميت رجل همزة يا همزة ويا همزة، ليست الوصف أنها الهمزة، لا همزة. قال رحمه الله إذن قال والتزم الأول في كمسلمة، التزم الأول إيش الأول؟ لغة من ينتظر. وجوز الوجهين في كمسلمة، ها لغة من ينتظر والله ينتظر. قال رحمه الله والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. قال شرق سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء. إذن هذا يسمى ترخيم؟ لا ما هو ترخيم النداء، هو الترخيم في النداء. وين الترخيم؟ ترخيم ضرورة، أي حذف لغير نداء، حذف لغير نداء. انظر قال وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء، بشرط، هذا شرط لا بد أن تكون الكلمة التي يحذف آخرها في غير النداء صالحة للنداء، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. قال كأحمد، ومنه قوله لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ضريف بن مال ليلة الجوع والخصر، والخصر أي طريف بن مالك. أين الشاهد؟ قال لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال، أو ابن مالي طريف بن مالي ليلة الجوع والخصر في الفتح، انظر ما قبله. قال تعشو بتاء الخطاب أي تسير في العشاء أي الظلام، والخصر بفتح المعجمة فالمهملة شدة البرد، وضبطه بمهملتين سهم الحصر. قال زكريا، من زكريا؟ الأنصاري. طريف بن مالي ليلة الجوع والخصر، وليست بالمهملة، بالمعجمة. إذن قال والاضطرار رخموا دون نداء، ما للنداء يصلح نحو أحمد. هو يقول كأحمد، لماذا مثل بأحمد وجاء الشاهد بغير أحمد؟ لماذا؟ على ما ذكر أنه يصلح إيش؟ للنداء، وأيضا أكثر من هنا ذكر بعض الشواهد أيضا. قال في الأول في البيت الأول والتزم الأول، قال تنبيه لالتزام الوجه الأول سببان، أحدهما ما ذكر اللبس، والثاني لزوم عدم النظير بتقدير التمام، فيمتنع الوجه الثاني في أمثلة مثل طيلسان كسر اللام طي لسان، إذ لو رخم على تقدير التمام لزم وجود في عل بكسر العين في الصحيح، وهو مفقود إلا ما ندر من صيق الاسم امرأة وبييس بئيس، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بي في الكسر أو بالفتح، ها فتح الهمزة بئيس أو بيأس. قال هنا تنبيه ترخيم الضرورة على لغة من لا ينتظر جائز بإجماع كهذا البيت، فإنه حذف الكاف ونون الباقي، نونه طريف بن مال جر، طيب جره بالإضافة كالاسم التام ولو انتظر لم ينون، إذن منون طريف من مال ليلة الجوع والخصر. وأما على اللغة الثانية فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، ويشهد الجواز قوله أرى أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما، يعني أمامة. وقوله إن ابن حارثة إن ابن حارثة إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا حارثة. إذن هذه شواهد على ماذا؟ نعم ترخيم ضرورة في غير النداء إلى